الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا زال الرد على سؤال هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ فقلت أهل اللغة إنما وضعوا هذه الألفاظ لما يختص به المخلوق فلا يكون حقيقة في غير ذلك. قلت ولكن هذا خطأ بإجماع الأمم مسلمهم وكافر بإجماع أهل اللغة فضلا عن أهل الشراء والديانة. وهذا نظير قول من يقول ان لفظ الوجه انما يستعمل حقيقه في وجه الانسان دون وجه الحيوان والملك والجن والملك والجن او لفظ العلم انما يستعمل حقيقه بعلم الانسان دون علم الملك والجن ونحو ذلك. فلقد بينا ان اسماء الصفات عند اهل اللغه بحسب ما تضاف اليه. صح. فالقدر المشترك ان نسبه كل صفه الى موصوفها كنسبة تلك الصفة إلى موصوفها. فالقدر المشترك هو النسبة. فنسبة علم الملك والجن ووجوههما إليه كنسبة علم الإنسان ووجهه إليه. وهكذا في سائر الصفات والله أعلم. وسئل شيخ الإسلام أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان. من التزم مذهبه أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر فأجاب. قال يراد به شيئان. أحدهما أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتى ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعل فإنه يكون متبعا لأهواه وعالما بغير اجتهاد ولا هوى فاعلا للمحرف بغير عذر شرعي فهذا منكر. نعم. وهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم الدين. وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد حرام مثل أن يكون طالبا لشفعة الجواز فيعتقدها أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجواز اعتقدها أنها ليست ثابتة. نعم لأن يكونها متبعا للهوى. إنما إذا كان على رأي الدليل لا يجوز له أن يتحول إلى رأي آخر لا بدليل لا مجرد الهوى. نعم. إذا كان قد اتبع عالما في قول من الأقوال وأخذ به وعرف دليله ثم بعد ذلك لا يجوز له أن يتحول إلى رأي آخر لعالم آخر بمجرد الهوى بل بدليل إذا وجد أن الرأي الآخر أرشح وأفضل فيتحول له. أما أن هكذا بمجرد هوى نعم. أو مثل من يعتقد إذا كان أخا من جد أن الأخوة تقاسم الجد فإذا صار جدا مع أخ اعترض أن الجد لا يقاسم الأخوة. من هذه كذلك مسألة خلافية بين أهل العلم هل الأخوة يعني يرثون مع الجد أم أن الجد ينفرد بالميراث دونهم. فإذا وجد أخوة وجد فعند البعض أن خلاص الجد يكون مقام الأب فيأخذ هذا النصيب يعني نصيب الأب. أما إذا كان إخوة للميت والجد موجود فإنهم في رأي الآخر يتقاسمان. فإذا كان هو يعتقد رأي من الرأيين وشخص يعتقد رأي من الرأيين لا يجوز له أن يتحول إلى يعني رأي الآخر مجرد الهوى. إذا كان هو مثل الأخ يعني نفرض له مثلا في صالحه فهو أخ مع جد فيقول له الإخوة يرثون مع الجد. وإذا كان هو مثلا كان يرى أن الجد ينفرد وجاء يقاسمه الإخوة يقول لا أنا أرى أنه الجد هو الذي ينفرد فيكون هذا اتباع الهوى. نعم. أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيل المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع أو أن هذا ينبغي أن يهجم وينكر عليه فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك المسائل الاجتهاد الذي لا تنكر. نعم. يكون هذا بعد الهوى. يعني بعض أهل العلم يحرم النبيذ اللي هو الشراب الذي يسكر كثيره ولا يسكر قليله. فبعضهم كان يعني يبيح هذا. أو كذلك بعض أهل العلم مع بعض يعني آلات الملاهي والطرب وسماع المغنيات. فيقول الشخص يقول له صديق يفعل هذا يسكت عنه ويقول لك لا هذا جائز. إذا كان له عدو يعني إذا يفعل هذا فيكون مشجع عليه ويقول هذا يفعل كذا ويشرب النبي ويشرب كذا. فإذا كان يعتقد هو حل هذه فينبغي أن يكون حكم واحد خلاص يعتقد حلها ويعامل يعني الناس كلهم على أساسها. أما إذا كان يعتقد حرمتها فكذا يكون معاملة واحد. نعم فلا يكون له موقفان يعني بحسب الآراء المختلفة في الدين. نعم فمثل هذا ممكن في ارتقاء حل الشيء وحرمته ووجوده وسقوطه بحسب الآراء هو مضموم بخروجه. نعم خارج عن العدالة وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. نعم وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول. نعم إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها أو يتحرك وأما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقول فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا. نعم فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. نعم وما ذكره ابن حمدان المراد به القسم الأول ولهذا قال من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل او تغليل او عذر شرعي فدل على انه اذا خالفه بدليل تتبين له بالقول الراجح او تغليل يسوق له او يقلد في خلافه او عذر شرعي اباع المعذور الذي باع مثل ذلك العذر لم ينكر عليه. وهنا مساله ثانيه.